الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. المخفوضات جمع مخفوض أو جمع مخفوضة، الأقرب الثاني جمع مخفوضة، فجمع جمع مؤنث سالم. من الأسماء، هذا لبيان الواقع، لأن الأسماء هي التي تخفض، أما الأفعال فلا يدخلها الخفض. ما هي علامة الخفض؟ ما هي علامة الخفض؟ كسر أو، وما نبع عنها الياء والفتحة. بقي شيء رابع، ثلاثة: الكسرة والياء والفتحة. طيب، قال: المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة، وهذا دليل الاستقراء: مخفوض بالحرف، وهذا هو الأصل، ومخفوض، وستأتي الحروف، حروف الخفض أو حروف الجر. ما الذي يعبر بالخفض؟ كوفيون. أما البصريون فيعبرون بالجر. قال: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة، وهذا من باب التجوز، وإلا يقولون الخفض إنما كان بإيش؟ بالمضاف. طيب، الخفض بالمضاف، وهذا كما سيأتي إن شاء الله أنه على معنى الخفض بالإضافة، على معنى حرف، إما في وإما من، فرجع إلى الخفض بإيش؟ بالحرف. لهذا قلنا مخفوض بالحرف هو الأصل، فمخفوض ومخفوض بالإضافة، نعم، أو مخفوض بالمضاف، لأنه هو الذي يعمل الخفض، لكن هي ترجع إلى معنى حرف الجر كما سيأتي إن شاء الله، إما على معنى من أو اللام أو في. قال: ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. وتابع للمخفوض أي مخفوض بالتبعية، إما مخفوض، إما تابع ليش؟ إما تابع للمخفوض بالحرف، وإما تابع للمخفوض بالإضافة. والعامل فيه تابع للمخفوض. إيش العامل فيه؟ التبعية قيل، وقيل العامل في التابع هو العامل في المتبوع هو العامل في إيش؟ في التابع. والعامل في التابع إيش قلنا؟ الحرف. إذا على على على إذا كان تابع المخفوض بالحرف فهو واضح، العامل فيه الحرف، وإذا كان تابع للمخفوض بالإضافة فالعامل فيه على الحقيقة الحرف، أن الإضافة إما على معنى من أو في أو اللام. إذا رجعت كلها إلى إيش؟ إلى الخفض بالحرف. قال: فالمخفوض بالحرف، يعني حرف. طيب، قال: فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ. قوله فالمخفوض بالحرف يعني حرف إيش؟ الجر أو حرف الخفض. فقيل لها حروف الخفض لأنها تحدث الخفض في الاسم، وقيل لها حروف جر لأنها تجر معنى الفعل إلى الاسم. قيل لها حروف جر لأنها تجر معنى الفعل إلى الاسم. قال: فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض، هو ما يخفض بمن، وأظهر معانيها الابتداء، أحسنت، وإلى، وأظهر معانيها الانتهاء، انتهاء الغاية، وعن، وأظهر معانيها المجاوزة، وعلى، وأظهر معانيها الاستعلاء، وفي، أظهر معانيها الظرفية، والباء، أظهر معانيها بسم الله الاستعانة، واللام أظهر معانيها الملك، والكاف أظهر معانيها التشبيه، وقد تأتي لي تعليل كما أرسلنا فيكم رسولا، وقد تأتي زائدة كاف صلة ليس كمثله، وحتى أظهر معانيها أنا أيوة نعم للغاية انتهاء الغاية. والواو هنا واو إيش؟ واو القسم، مرت معنا واو الإيش؟ واو إيش مرت معنا؟ لا عدا ما قال عطف معية، واو المعية. قال والواو والتاء أيضا تاء حرف قسم. قال ورب، وما ذكر الباء ليش؟ حروف القسم الواو والتاء والباء صح، ثلاثة حروف، حروف القسم ثلاثة، الواو أو الباء والواو والتاء، ما ذكر الباء اكتفاء بالأولى أو بالأولى، الباء الأولى. قال وفي، والباء تشمل إيش؟ باء إيش؟ القسم، تشمل أيضا باء القسم. قال والواو والتاء ورب، وهذه حرف يقال لها حرف جر زائد أو حرف شبيه بالزائد، فهي حرف جر، وقد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير، تستعمل في هذا وهذا. كيف تعرف؟ من السياق، رب قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، تعرف هذا من هذا بالسياق. قال ومد ومنذ، كلاهما بمعنى واحد، وهي تجر الزمان غير المستقبل كما سيأتي إن شاء الله، تجر إيش؟ الزمان غير المستقبل، ما أن يكون ماضيا أو يكون حاضرا، أما المستقبل فلا تدخل عليه، إذن هي لجر الأزمنة لكن غير المستقبلة، وهي بمعنى إيش؟ وقلت ما رأيته مذ يوم الخميس، يعني إيش؟ ما رأيته مذ يوم الخميس، بمعنى من، ما رأيته منذ يوم الخميس بمعنى من، وإذا قلت ما رأيته مذ يومنا في يومنا، إذن بمعنى من أو بمعنى في. ومنذ إذا جرت الأزمنة غير المستقبلة، إما بمعنى إيش؟ من ابتدائية، وإما بمعنى في الظرفية. كم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؟ كم ذكر حرفا للخفض؟ 14 حرفا، ذكر 14 حرفا. طيب ترجع إلى الكواكب، طيب يعني ذكر معانيها بحث طيب في معاني حروف الخفض، لكن تنتبه إلى أشعريته، تنتبه إلى أشعريته، إلا ذكر بحث طيب في معاني هذه الحروف، في معاني هذه الحروف، لكن تنتبه إلى أشعريته. جاء عند الاستواء وقال الرحمن على العرش استوى، استواء معنوي، علو معنوي، نعم. وجاء إلى عند اللام، ايش قلنا اللام هنا؟ اللام ايش تكون؟ للملكية، وقد تأتي للتعليل، والأشعرية ينكرون الحكمة، فتنتبه، ينزه عن الأغراض يعني ينزه عن الحكمة، تنتبه عن المواضع فيها الأشعرية، إلا البحث طيب جدا. قال رحمه الله الآن سيقسمها إلى مجموعتين، مجموعة تجر الظاهر والمضمر، مجموعة تجر تختص بإيش؟ بالظاهر. قال فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر، نحو منك ومن نوح إلى الله مرجعكم، إليه مرجعكم، وتركبن طبقا عن طبق، رضي الله عنهم، وعليها وعلى الفلك تحملون، وفي الأرض آيات وفيها ما تشتهيه الأنفس، آمنوا بالله آمنوا به، لله ما في السماوات له ما في السماوات. قال فالسبعة الأولى يعني من إلى إيش؟ من إلى اللام. فالسبعة الأولى من إلى اللام تجر الظاهر والمضمر، تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير، تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير. ومثل نعم للظاهر وللضمير، مثل لدخول كل حرف من هذه السبعة على الظاهر ولدخوله على الضمير. طيب سنقف عند ومنك ومن نوح، هذا واضح، منك دخلت على الضمير من، ومن نوح دخلت على الظاهر. إلى الله مرجعكم، إلى دخلت على الظاهر. طيب إيش إعراب مرجعكم؟ ابتداء مؤخر خلاص، والجملة قبله شوف الجملة خبر مقدم. إليه مرجعكم دخلت على إلى على الضمير، نفس الإعراب، خبر مقدم وابتداء إيش مؤخر. طيب الآن لتركبن طبقا عن طبق، ها عند من؟ هات يا محمد لام القسم، والله لتركبن، تركبن فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضم الظاهرة على آخره، ونون التوكيد، نون التوكيد أي ثقيلة، ونحن نعرف أن الفعل المضارع دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة فإنه يعرب ولا يبنى؟ ها؟ يعرب ولا يبنى؟ طيب كيف قلت يعرب؟ ها؟ هذا تغير القاعدة الآن، القواعد تغيرت جوا آخر كتاب، تخلف القواعد. ها؟ نون التوكيد يعني يقولون الفعل المضارع مرفوع إلا إذا اتصلت به نون نسوة فيبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح. ها؟ لا يسجنن ولا يكونن. الآن لتركبن فعل مضارع ومرفوع، شوف حسين يريد أن يثب على المثال. أخذت ليش؟ إيش الأصل؟ أحسنت، لتركبونن، لتركبونن. طيب مرفوع تجردي عن الناصب الجازم، علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لكن النون إيش حذفت تخفيفا، لتركبونن. طيب أها حذفت تخفيفا، تمام حذفت تخفيفا، والواو في محل رفع إيش؟ لتركبوا، والواو المحذوفة في محل رفع فاعل، ليش حذفت؟ تقاء ساكنة، لأنها واو ساكنة مع نون التوكيد الأولى، نون التوكيد الأولى مشددة ساكنة، فحذفت التقاء ساكنة، وجعلت الضمة إيش؟ دليل عليها. أحسنت، ونون نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. طيب طبقا، طبقا لتركبن طبقا مفعولا به، عن حرف جر وطبق اسم مجرور. طيب قال رضي الله عنهم، رضي الله عنهم يعني عن هنا تركبن طبقا عن طبق، دخلت على ايش؟ على الظاهر. رضي الله عنهم دخلت على الضمير عنهم. طيب قال وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها على دخلت على الضمير، وعلى الفلك على الفلك دخلت على الظاهر. طيب عندما الإعراب تحملون بس سريع سريعا تحملون، أحسنت، فعل مضارع مغير صيغة، والواو إيش؟ والواو نائب فاعل، أحسنت. قال في الأرض آيات دخلت على الظاهر، في الأرض آيات مبتدا مقدم خبر مقدم مبتدا إيش مؤخر. قال وفيها ما تشتهيه الأنفس، دخلت فيه على إيش؟ على الضمير عند من الإعراب؟ بس أعطينا فين مبتدا فين الخبر؟ ها شاركوا يا ناس. هات يا عثمان. فيها خبر مقدم وين المبتدأ؟ ما اسم موصول بمعنى الذي تشتهيه الأنفس، فعل مضارع مرفوع عامة رفعه، الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل والهاء، مفعولا به والأنفس فاعل، وجملة الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وأين العائد؟ الهاء. قال آمنوا بالله دخلت الباء على الظاهر، آمنوا به دخلت على الضمير، لله ما في السماوات دخلت على اللام، دخلت على الظاهر، له ما في السماوات دخلت على الضمير، وهذه كلها مبتدأ وإيش؟ مبتدأ وخبر، لله خبر مقدم، ما في السماوات ما مبتدأ مؤخر، لله الذي في السماوات، وهكذا المثال الذي بعده، له ما في السماوات، له الذي في السماوات. إذن هذه السبعة من إلى اللام تدخل على الظاهر والمضمر. قال رحمه الله والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر. السبعة الأخيرة تبدأ من إيش؟ من الكاف، تنتهي بمنذ، فهذه السبعة الأخيرة لا، قال تختص بالظاهر، تدخل على الاسم الظاهر ولا تدخل على الضمير إلا ما سيأتي، يعني قلة على قلة وعلى ندرة، على قلة أو على ندرة دخولها على الضمير. قال فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاف وحتى والواو، إذن ثلاثة حروف، ثلاثة حروف تدخل على أي ظاهر، تجر أي ظاهر، تجر أي اسم ظاهر، أشي الكاف وحتى والواو، فهذه قال لا تختص بظاهر بعينه، إذن تجر أي ظاهر، أي اسم ظاهر تجره. قال نحو وردة كالدهان، وردة كالدهان، هل من يعرب وردة؟ هذا محمد. وردة ها خبر كان، خبر كانت، فكانت وردة يعني كانت سماء، وردة خبر، كالدهان كاف حرف جر والدهان اسم مجرور. طيب الشاهد دخول كاف على اسم ظاهر. قال وزيد كالأسد، أيضا دخلت كاف على اسم ظاهر، وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، قد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، بعضهم يقول شاذ، طيب لكن تدخل في ضرورة الشعر، يعني في الشعر ضرورة، يعني في الشعر خاصة وعند الضرورة، في الشعر خاصة وعند الضرورة. هناك بيت أنا ما أحفظه، لكن فيها نعم دخول كاف على هاء، كهاء كهاء، نعم لا أستحضر البيت الآن، أما ما يصح تقول هو كهو، هو كهو، هذا لا يصح، أنك أنت الآن مش في الشعر ولست في ضرورة شعرية، فالكاف لا تدخل على الضمير إلا في ضرورة الشعر. قال ونحو حتى مطلع الفجر، هذا الحرف الثاني، قلنا الكاف وحتى وإيش ها والواو، هذه تدخل على أي ظاهر. قال حتى مطلع الفجر، يكون حتى حرف إيش؟ حرف جر، مطلعي اسم مجرور، فجر مضاف إليه. طيب قلنا حتى من معاني إيش؟ انتهاء الغاية، مثل إيش؟ مثل إلى، حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر. قال وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، أكلت السمكة، أكلت فعل فاعل السمكة مفعولا به حتى رأسها، حتى حرف جر رأسها اسم مجرور والها مضاف إليه، حتى رأسها. قال بالجر، ليش بالجر؟ لأنه يجوز، سيأتي معك أنه يجوز أن تقول حتى رأسها، ويجوز أن تقول حتى رأسها، الرفع والنصب. إذن على الجر، أكلت السمكة حتى رأسها، هل أكلت رأسها أو لا؟ أيش يا محمد؟ أكلت الرأس عزيزي، رأسها أكلت حتى رأسها، أكلت الرأس ولا ما أكلته؟ ما أكلته. لماذا؟ لأنها لانتهاء الغاية، فما بعد حتى لا يدخل فيما قبلها، فما بعد حتى لا يدخل فيما قبلها، هذا على وجه الجر. لو قلنا أكلت السمكة حتى رأسها، ستصير حتى إيش؟ حرف إيش؟ عطف. أكلت السمكة حتى رأسها، حتى حرف عطف، رأسها معطوف على سمكة، فيكون رأسها مأكول ولا مش مأكول؟ مأكول. طيب أكلت السمكة حتى رأسها، تكون حتى الآن هنا استئنافية، ورأسها مبتدأ، وخبرها محذوف، تقديره مأكول، رأسها مأكول. أيضا على رواية الرفع يكون الرأس إيش؟ أكل. هذا من شدة الجوع في رواية النصب والرفع، أكل السمكة مع الرأس. قال حتى رأسها بالجر، لأن يجوز قال بالجر، ليش؟ لأنه يجوز الرفع ويجوز النصب كما سيأتي في باب العطف. قال ونحو والله والرحمن، هذا بالنسبة للواو، انتهينا من حتى، تدخل على الظاهر فقط، تجر أي ظاهر، لكنها تجر أي ظاهر. طيب الواو أيضا تدخل على الظاهر، قال والله، واو حرف قسم أو حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور. والرحماني، الواو حرف جر وقسم، والرحماني مقسم به مجرور. إذن هذه الثلاث الحروف تدخل على الظاهر على أي ظاهر، ولا تدخل على المضمر إلا فيما يتعلق بالكاف في ضرورة إيش؟ في ضرورة الشعر. قال ومنها ما يختص بالله ورب ومنها ما يختص بالله وربي مضافا للكعبة أولياء المتكلم وهو التاء، نحو الله وتربي الكعبة وتربي وندرة الرحمن وتحياتك. قال منها ما يختص بالله، وأيضا الاسم الثاني الرب، اسم الله ما يختص بالله ورب، لكن هذا رب إما أن يكون مضافا للكعبة رب الكعبة، وإما أن يكون مضافا للمتكلم ربي، فتدخل عليه ماذا؟ تدخل عليه التاء. قال وهو التاء، إذن التاء حرف خاص بالله يدخل على لفظ الجلالة ويدخل على لفظ رب، لكن هذا لفظ رب لابد أن يكون مضافا إلى الكعبة أو لياء المتكلم. طيب هل هناك اسم آخر؟ قال وندر الرحمن وتحياتك، هذا نادر، لكن الرحمن نعم ندر، يعني لم يتكلم به العرب كثيرا، وهكذا تحياتك لم يتكلم به العرب كثيرا، وإنما الذي كثر يقولون إيش؟ والرحمن وإيش؟ وحياتك وحياتي، يتم بحرف إيش؟ حرف الواو. لكن هناك من حكى عنهم كسيبويه الرحمن، حكى عن بعض العرب كله. إذن حرف التاء، إذا انتهينا الآن، هذا الحرف الرابع الآن، حرف الثلاثة الحروف الأولى تدخل على الظاهر فقط. طيب هي السبعة كامل، أيش الجامع بينها؟ أنها تدخل على الظاهر فقط، فمنها من يدخل على أي ظاهر، وهي الكاف والواو وإيش وحتى تدخل على ظاهر. الآن هناك منها ما يختص بالله يدخل على لفظ الجلالة، ويدخل على رب مضافا إما إلى الكعبة أو إلى المتكلم، ويدخل على الرحمن بندرة، ويدخل على حياتك بندرة. ما هو هذا الحرف؟ التاء. قال نحو تالله، فتقول تاء حرف جر وقسم ولفظ الجلالة إيش؟ مقسم به مجرور. وتربي الكعبة التاء حرف جر وقسم، وربي مقسم به مجرور هو مضاف الكعبة مضاف إليه. تربي التاء حرف جر وقسم، رب مقسم به مجرور هو مضاف إليه مضاف إليه. تالرحماني كذلك، تحياتك كذلك، تاء حرف جر وقسم وحياة إيش؟ مقسم به مجرور وهو مضاف الكاف إيش؟ مضاف إليه. إذا كانت الباء قد مر معنا حتى لو كانت باء قسم، به لأضربن، بالله لأضربن، تدخل على الظاهر وعلى المضمر، هذا دخلها في السبعة الأولى حتى لو كانت على معنى القسم الباء، فتقول بالله لأفعلن، أقسم بالله، هي الوحيدة التي يذكر معها القسم، أقسم بالله لأفعلن أو أقسم به لأفعلن، أما الواو والتاء فلا يذكر معها لفظ القسم. تقول والله وتالله، لا يصح تقول أقسم والله أو أقسم تالله، لكن في الباء يصح أقسم بالله، وأيضا به أقسم به. طيب، قال ومنها ما يختص بالزمان، إذا انتهينا الآن من أربع أحرف بقي ثلاثة، قال ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومنذ، نعم وهو منذ ومذ، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو مذ يومين. ومنها ما يختص بالزمان، الزمان غير المستقبل، ومنها ما يختص بالزمان أي الزمان الغير مستقبل، فتختص بالزمان الماضي والزمان الحاضر، أما الزمان المستقبل ما يصح، ما رأيته منذ غد أو منذ غد لا ما يصح، إما بالزمان الماضي أو بالزمان الحاضر. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى الزمان الماضي، وإذا كانت الزمان الماضي فهي بمعنى من، وإذا كان الزمن الحاضر فهي بمعنى في. قال ما رأيته منذ يوم الجمعة، عند من الإعراب؟ أتى عبد الرحمن، ما نافي رأيته فعل وفاعل ومفعولا به، منذ حرف جر، يومي اسم مجرور منذ على جره كسر الظاهرة على آخره وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه. قال وما رأيته منذ يومين، عند من؟ أتى محمد، ما نافيا ورأيته فعل فاعل ومفعولا به، مذ حرف جر، يومين اسم مجرور بمذ وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وإذا قلت ما رأيته مذ ليلتنا، يكون ليلتنا إيش؟ ما رأيته مذ ليلتنا، ليلتنا اسم مجرور بمذ وعلامة جره كسرة الظاهر على آخره وهو مضاف، نعم ونا مضاف إليه، ويكون على معنى هنا إيش؟ ما رأيته منذ ليلتنا، في ما رأيته منذ ليلتنا أي في ليلتنا، وما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة ما رأيته، ابتدأ عدم الرؤية من يوم الجمعة، ما رأيته منذ أي من يوم الجمعة، وهكذا ما رأيته منذ يومين أي من يومين، تكون على معنى من. قال رحمه الله تعالى ومنها ما يختص، إذن هذا الحرف الكام الآن؟ حرف الخامس. طيب، إذن عندنا ثلاثة أحرف اختصت بكل ظاهر، وعندنا حرف اختص بلفظ الجلالة ولفظ رب مضافا للكعبة ويا متكلم، وعندنا حرف ثاني اختص بالدخول على الزمان. قال ومنها ما يختص بالنكرات وهو رب، نحو رب رجل في الدار، وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، نحو ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. طيب، ومنها ما يختص بالنكرات، تدخل على النكرات فقط، وهي إيش؟ قال وهو رب بضم الراء، رب نحو. طيب ايش قلنا رب الآن؟ حرف ايش؟ حرف جر تفيد ايش؟ حرف جر زائد او شبيه بالزائد. ايش الذي يفيدك حرف جر زائد او شبيه بالزائد؟ ايش تستفيد؟ اذا عندنا حرف جر اصلي، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بايش؟ بالزائد. ايش التقسيم هذا؟ ايش ينفعك؟ ينفعك في المتعلق. ينفعك في ايش؟ في المتعلق. يتعلق حرف الجر، الجر المجرور بايش؟ فاذا كان حرف جر اصلي هذا الذي يكون له، يكون له متعلق. اما حرف الجر الزائد او حرف الجر الشبيه بالزائد ليس له، ليس له متعلق. هذا الفائده. فحرف الجر الاصلي مثلا ما مر معنا، طيب الى الله مرجعكم، الى الله الجار المجرور متعلق بايش؟ بمرجعكم، مرجعكم الى الله. طيب وعليها على الفلك تحملون، الجار المجرور متعلق بالفعل، تحملون عليها وعلى الفلك، او عليها وعلى الفلك، عليها اي على الانعام، نعم، وعلى الفلك اللي هي السفن، تحملون، تحملون عليها وعلى الفلك، تعلق بتحملون، تحملون. فإذا هذه حروف الجر الأصلية، الجار المجرور لابد له من إيش؟ متعلق. المتعلق إما أن يكون إيش؟ إما أن يكون صحو شاهد شرفتم، إما أن يكون فعل، إما أن يكون اسم. فين البيت الشعري؟ في بيت تحفظه؟ دوان دوان. ها. قال لا بد للجاري من التعلق بفعل أو معنى، بفعل أو معنى نحو مرتقي. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معنى، يعني أو اسم، نحو مرتقي. مرتقي هذا اسم إيش؟ اسم فاعل. هذا بيت السيوطي. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معنى نحو مرتقي. إذا الجار المجرور لابد له، لابد أن يتعلق إما بفعل أو بما فيه معنى إيش؟ الفعل، كاسم الفاعل. هذا من هو؟ هذا من هو؟ حرف الجر الأصلي. أما حرف الجر الزائد أو حرف الجر الشبيه الزائد هذا ما ليس له متعلق. أن حرف يعني قد يكون مبتدأ مجرور لفظا مرفوع إيش؟ محلا، هذا المجرور بحرف الجر الزائد أو حرف الجر الشبيه بالزائد قد يكون إيش؟ جره فقط من حيث إيش؟ من حيث اللفظ، أما من حيث الإعراب فقد يكون له محل من الإعراب، فقد يكون له محل من الإعراب. ما أدري سيأتي هذا التقسيم أو لا، يعني تقسيم الحروف إلى ثلاثة، لكن هذا الآن كفكرة عن حرف الجر الزائد والشبيه الزائد. قال وهو رب نحو رب، قلنا التقليل والتكثير، تعرف التقليل والتكثير بالسياق. قال نحو رب رجل في الدار، ها رب رجل في الدار عند من؟ رب يكون حرف ايش؟ حرف جر زائد او شبيه بالزائد. رجل اسم مجرور برب وعلام جره كسره الظاهره على اخره. طيب هو ايش الان من حيث مبتدا؟ يعني ممكن تقول مبتدا مرفوع على بضمه مقدره منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. ولك ان تقول مجرور لفظا، لفظا مرفوع ايش؟ مرفوع محلا. اذا ما فيش متعلق تقول الان جار مجرور متعلق، لا ما في هنا متعلق. رب رجل هذا الان رب حرف جر زائد او شبيه الزائد، يفيد التقليل او يفيد التكثير. رجل مجرور لفظا مرفوع ايش؟ محل انه مبتدا، او تقول مبتدا مرفوع ضمه مقدره منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر. طيب اذا قلت رب رجل في الدار لقيته، أو رب رجل في الدار موجود، إيش يكون في الدار؟ لو قلت رب رجل في الدار مثلا عالم أو موجود، هذا خبر، بيكون خبر صح، عالم، رب رجل في الدار عالم أو موجود بيكون خبر. طيب هذا في الدار إيش بيكون إعرابها؟ ها؟ في محل رفع إيش؟ ليش الجمل بعد النكرات؟ كذا صفات، فتكون في محل رفع صفة. نعم. قال وقد تدخل على الضمير الغائب ولازم للإفراد والتذكير. طيب هذا يحتاج له طويل شوية مع الذي بعده، نتركه إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.